ساعة الفراق ما ودعونا ساعة الفراق ما ودعونا وكل الغتاب ما راسلونا وما نمشي لنا مرة تقول انت نسانا مرة تقول انت نسانا وارجع تقول كيف نسانا وما نمشي لنا ما بيجونا يلقى ما رجعوا عذبونا انا قلت لو بتشر فينا انا قلت لو بتشر فينا احنا بنجيب انت وعدينا وما نشيلنا وما بيونا تلقى ما رجعوا يعذبونا تبايعين وما نمشي لنا ما بيجونا بيلقى الله رجعوا يعذبونا ملقيت ملايا أبكي وأنوح ملقيت يعذبون.